الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، صلى الله عليه وسلم في تفسير سورة عمران عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا تطيعوا الذين كفروا ويردوكم على أعقابكم وتنقلبوا خاسرين. لا زال السياق في الحديث عن غزوة أحد، فنهى الله سبحانه وتعالى هنا نهى المؤمنين أن يطيعوا الكافرين والمنافقين والمشركين، فإنهم لا يريد لهم إلا الشر وقصدهم ردهم إلى الكفر، ولذلك قال تعالى: فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، يعني أطيعوا الله سبحانه وتعالى فهو مولاكم وناصركم ومعينكم وهو خير الناصرين سبحانه وتعالى. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. وهذه سنة، سبحان الله، سنة يعني متكررة، أن الله تعالى يقذف في قلوب الكفار الرعب وفي قلوب المؤمنين السكينة. ينزل الله تعالى على أهل الإيمان السكينة، وعلى قدر إيمان الإنسان تكون السكينة أكثر، وعلى قدر كفر وفجور الإنسان نسأل الله العافية يكون الرعب في قلبه أكثر. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولذلك جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. الله سبحانه وتعالى في بداية هذه السورة بين في بداية حديثا عن قصة أحد بين ووعد أنه يرسل لهم 1000 و3000 من الملائكة منزلين ومسومين، ووعدهم بالنصر إذا هم أطاعوا. فالله تعالى يقول لهم: لقد صدقكم الله وعده بالنصر في ابتداء الغزوة إذ تحسونهم بإذنه. الحس هو كثرة القتل، وذلك أن فعلا في بداية الغزوة، غزوة أحد، لما بدأت المعركة كان الانتصار للمسلمين، ثم بدأ انشغال الناس بجمع الغنائم، ثم نزل الرماة الذين كانوا على جبل عينين، نزلوا من الجبل متجهين إلى الغنائم لأخذ نصيبهم. فهنا وقعت الهزيمة لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا الجبل. لذلك حتى قال هنا سبحانه: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. جاء في السيارة أن عبد الله بن جبير اللي هو كان رئيس هذه المجموعة اللي ماسكها الجبل، جبل عينين، رئيس الرماة، لما كان في أعلى الجبل أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحركوا، قال: حتى لو رأيتم الطير تخطفنا. فقال الصحابة لعبد الله بن جبير: عبد الله، انتهت المعركة، خلاص هزم الكفار والناس بدأت تأخذ ونصيبها من الغنائم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني ألا أبرح حتى يأتيني أمره، يعني حتى يرسل لي أحدا. فقالوا: انتهت المعركة، بدأ خلافا، نشأ الخلاف بينهم، فنزلوا ولم يطيعوا أميرهم وعصوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى هنا: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. إيش اللي يحبون؟ الغنائم، أي بالضبط، من بعد ما أراكم، من بعد ما رأيتم الغنائم، منكم من يريد الدنيا اللي هي الغنائم، ومنكم من يريد الآخرة اللي هو مثل عبد الله بن جبير وصبره على البقاء، ثم صرفكم عنهم. كانوا هم متجهين للانتصار، ثم صرفهم عن هذا الانتصار، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وفعلا كما تعلمون انكسرت المعركة وهزم المسلمون، كما يقول أهل السير في أحد: هزم المسلمون لكن انتصر الإسلام، يعني يقصدون انتصر الإسلام بمبادئه وقواعده التي وضعها، ومنها أن التنازع والاختلاف سبب للفشل منها، أن المعصية سبب للفشل. والصحابة كما تعلمون، نحن نعتقد الصحابة أنهم من خيار الناس وكمال أهل وكمال البشر، لكن ليسوا معصومين، يقع منهم الذنب، يقع منهم الخطأ، تقع منهم المعصية، لكنهم من أشد الناس يعني توبة وإنابة، وسيئاتهم تغفر في بحر حسناتهم. ولذلك جاء بعد هذا مباشرة: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. فالله تعالى يعني من كرمه وفضله عفى عن الصحابة رضي الله عنهم الذين خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والله ذو الفضل العظيم. إذ تصعدون ولا تلؤون على أحد. تصعدون يعني الإصعاد هو أن الإنسان يجد في الهرب، يعني يكثر الهرب. وذلك أن كثير من الصحابة رضي الله عنهم يعني ابتعدوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء مثلا في صحيح البخاري أن سلمة بالأكوع فر، وتعرفون سلمة يعني من شجعان الصحابة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأى سلمة فزعا. يعني إذا كان سلمة بهذا المستوى فالوضع، لأن لما بدأ الانسحاب والانكسار سبحان الله بدأ حتى الشجاع حتى الثابت يحس بعدم القدرة على الثبات. إذ تصعدون تجدون في الهرب ولا تلون على أحد، ما حد يلتفت على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عباد الله أثبتوا. طبعا ذكرنا لكم أن أشد ما السبب لهروب الصحابة هو كان إشاعة موت النبي صلى الله عليه وسلم، وشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فكان هذا مما يعني جعل الصحابة أو كثير منهم يعني يشعر بإحباط شديد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني من هذه الحفرة التي سقط فيها، وبدأ ينادي الناس: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إني رسول الله، فأثابكم غما بغم ولا تلون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، يناديهم: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. في هذه الآية يعني تفسيران مشهوران. التفسير الأول: فأثابكم غما بغم، يعني تصبح الثواب هنا بمعنى العقوبة، بمعنى العقوبة ليس على بابها، فيكون أثابكم غما، يعني أثابكم غما في نفوسكم بسبب الغم في معصية رسولكم صلى الله عليه وسلم، فأثابكم غما بغم. والقول الثاني وهو الظاهر أن الثواب على بابه، يعني هو ثواب حقيقي، لكن كيف يكون الغم ثوابا؟ كيف يكون الغم ثوابا؟ وجه ذلك أن الإنسان إذا أصيب بغم ثم تلاه غم أكبر منه، أكبر من الغم الأول، فإن الغم الثاني ينسي الأول، ينسي. يعني مثلا واحد فرضا يعني ضاع منه 100 دينار، يهتم ويغتم، ثم قيل له: أبوك مات. إيش بيصير؟ بينسى الغم الأول تماما، ينسى. طيب ثم قيل له: لا الحمد لله طلع حي. إيش ينسى الآن؟ نسي الغم الثاني أيضا. فالغم الثاني إذا كان أكبر ينسي الغم الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أصيبوا بهم الهزيمة، هذا الهم الأول، ثم وشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عليه الصلاة والسلام، فكان هذا الهم أكبر فأنساهم هم الهزيمة، ثم تبين النبي صلى الله عليه وسلم حي فنسوا الهم الثاني أيضا. إذن الهم الأول ذهب بالهم الثاني، والهم الثاني ذهب بانكشاف حقيقته. فإذن فعلا الله تعالى أثابهم غما بغم، لذلك قال بعدها: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. إذن هو إرادة عدم حزانهم وعدم القيام بالحزن، كي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. يعني من لطيف ما سمعت في هذا الباب، حدث به الشيخ عبد العزيز محمد بن عبد العزيز الخضيري رضي الله عنه، أن رجل توفي والده أمه، والده زوجته، رجل زوجته توفي والده، فهو أراد أن يخبرها ويخفف همها، فأركبها معه في السيارة وقال فلانة تعالي معي، فأركبت معه في السيارة وانطلقوا. ففي الطريق قال لها يا فلانة أنا تزوجت عليك، فبدأت تضربه وتبكي وتولول. فلما اقترب من بيت أبيها قال لها ترى أنا أضحك، إنما توفي أبوك. فقالت أشوها يعني قالت يعني هذا الأمر ألطف. فهو دفع الغم الأكبر في وفاة أبيها بغم أكبر منه بدعاء أنه تزوج عليها حتى يعني يهدأ. طيب هذا استفاد من الآية. بهذا كنت هنا من ورد اليوم، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.